النهار أجمل الرموش شدوني ليه وأنا دقت فيه وإزاي وليه ما تسألوش الله علي وإنت واقف بين إيديا ضحكت عينيك بيها بنسى الدنيا دي الله الله عليك وانت واقف بين ايديا ضحكت عينيك بيها بنسى الدنيا دي ما تبعدش عني ولا ثانية احضني لستيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا متسيبش ايدي من ايدك معاك هقدر امشي واكمل ولو من جرحني هتحمل علشان عيونك يا حبيبي ده انا موت بجد ولا أسيبك يا نور عيني ضميني حسيني يا نور عيني ضميني قرب كمان من حضني وحس باللي بحس بيه ده انا من زمان مستني اعيش وياك اللحظة دي يا حبيبي قول بحبك وانا قولها معاك قرب كمان من حضني وحس باللي بحس بيه ده انا من زمان مستني اعيش وياك اللحظة دي يا حبيبي قول بحبك وانا اقولها قولي بحبك بصوت عالي قولي بحبك يا حبيبي يا غالي قولي بحبك بصوت عالي يا غالي قولي بحبك يا حبيبي حبيبي يا غالي يا حبيبي يا غالي حبيبي كل يوم بفوت بحس كأني من غيرك أموت حبيبي كل يوم بفوت بحس بإني محتاج لك موت حبيبي كل يوم بفوت بحس كأني من غيرك حبيبي كل يوم بفوت بحس اني محتاج لك يوم متكلمنيش منه وما يبعدنيش عنه.